الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلفوا، هل هذا فصل أو وصل؟ هذا وصل. هذا وصل، أحسنت. ماذا تسمى هذه الحالة؟ التوسط بين الكمالين. نعم أحسنت، تسمى التوسط بين الكمالين، أحسنت. في الحديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، تقول اللهم اغفر له. هنا فصل بين الجملتين، ماذا يسمى هذا الموضع؟ كمال الانقطاع. أحسنت، يسمى كمال الانقطاع، تقول خبرية اللهم إنشائية. نعم، هنا اختلفت الجملتان خبرا وإنشاء، فهذا من كمال الانقطاع. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا من مواضع الفصل، ماذا يسمى؟ نعم أحسنت، هذا كمال الاتصال، لأن الجملة الثانية بمثابة التوكيد للجملة الأولى. نعم تفضل شيخ. بارك الله فيك شيخنا. ذلك كتاب لا ريب فيه، هي كمال انقطاع أو كمال اتصال؟ كمال اتصال. نعم هذا من كمال الاتصال. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخوين رحمه الله تعالى: الإنجاز والإطماق والمساواة. تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة كسر بذكره وبأقل منه إنجاز علم وهو إلى قصر وحذف ينقسم. فعن مجالس الفسوق بعدا ولا تصاحب فاسقا فلتردى. وعكسه يعرف بالإطماق كالزقاء كالله قرع البادي. يجيء بالإيضاح لبعض النفس لشوق وتمكن في النفس. وجاء بالإغراء والتذليل لتكرير انفراد وتكبير. ودعا بالاحتراس والتكميم وقفد الخصوص للتعميم. ووصف الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الإيجاز والإطناب والمساواة، وهو آخر أبواب علم المعاني. لكل معنى يقصده المتكلم لفظ وضع ليؤديه، فإذا جاء الكلام بقدر اللفظ الذي يؤدي المعنى فهذه هي المساواة. إذا كان الكلام بقدر اللفظ الذي يؤدي المعنى فهذه هي المساواة. وإن أدي المعنى المراد بلفظ أقل من اللفظ الذي وضع له فهو الإيجاز، وإن أدي المعنى المراد بلفظ زائد عن اللفظ الذي يؤدي ذلك المعنى فهو الإطناب. فإذا أراد أحد التعريف بنفسه فقال أنا زيد بن عمرو فهذه مساواة، وإذا قال زيد بن عمرو اكتفى بدلالة الحال عن ذكر لفظ أنا، هنا حذف المسند إليه، فهذا إيجاز. وإذا قال أنا زيد بن عمرو أنا زيد بن عمرو لفائدة يقتضيها المقام، وهي تنبيه المخاطب أنه الشخص الذي يبحث عنه مثلا، فهذا إطناب. وسيأتي قريبا مزيد تفصيل في كلام الناظم رحمه الله. قال رحمه الله: تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة كسر بذكره. تأدية المعنى بلفظ قدره أي بلفظ مساو له هي المساواة، كقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ليس فيه زيادة ولا نقص. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومنه قول النابغة: فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. ومنه قول طرفة: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ليس فيه زيادة ولا نقص. فهذا من المساواة، جاء الكلام بقدر اللفظ الذي يؤدي المعنى. قال كسر بذكره، أي سر إلى الله بذكره، فذكر الله من أعظم زاد السائر إلى الله. وفي التمثيل به نظر بأن فيه إيجاز الحذف. وفي رواية كسد بذكره، أي أن سيادة العبد تكون بملازمة ذكر سيده، والتمثيل فيه ظاهر. قال وبأقل منه إيجازا علم، أي إذا أدي المعنى المراد بلفظ أقل من اللفظ الذي وضع له إيجازا علم، أي سمي إيجازا، وهو إلى قصر بفتح القاف وسكون الصاد على المشهور، وحقق بعضهم أنه قصر كعنب قاه الدسوقي. وحذف ينقسم، إذن الإيجاز قسمان: إيجاز قصر وهو ما لم يحذف منه شيء، كقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، فإن معناه كثير ولفظه يسير، لأن معناه أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل كان ذلك داعيا إلى أن لا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، وكان ارتفاع القتل حياة لهم، وليس فيه شيء محذوف. وفضلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أنفى للقتل، فضلت عليها من وجوه. الوجه الأول قلة الحروف، فإن في القصاص حياة هذه الجملة مكونة من 10 أحرف، والقتل أنفى للقتل 14 حرفا، هذا الوجه الأول. الثاني مما فضلت به هذه الجملة، مما فضل به في القصاص حياة على القتل أنفى للقتل، النص على المطلوب الذي هو الحياة، فيكون أزجر عن القتل والعدوان، وقد خلى من ذلك قولهم القتل أنفى للقتل. والثالث ما يفيده تنكير حياة من التعظيم. والرابع المطابقة، وهو الجمع بين متضادين في الجملة، القصاص والحياة. والخامس استغناؤه عن تقدير محذوف، بخلاف قولهم القتل أنفى للقتل، فإن تقديره القتل أنفى للقتل من تركه. والسادس خلوه عن التكرير، ولا شك أن الخالي عنه أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن مخلا بالفصاحة. والسابع للاضطراد، إذ القصاص مطلقا سبب للحياة، بخلاف القتل فإنه قد يكون أنفى للقتل وقد يكون أدعى للقتل كالقتل ظلمة. وفضلت بأمور أخرى أوصلها البهاء السبكي في شرح تلخيص المفتاح إلى 20، هذه محاسنها. وقد ذكر السيوطي 6 منها في نظمه عقود الجمان، فقال بقلة الحروف والنص على مطلوبه والنكر تعظيما جلا وبالطباق وعن التقدير غنى وأن خلا عن التكرير، وهي 6 الأولى التي أخذناها. قال وهو إلى قصر وحذف ينقسم، الثاني إيجاز الحذف، وقد يكون حذف جزء جملة أو حذف جملة أو حذف جمل. مثال إيجاز الحذف الذي يكون حذف جزء جملة: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة نصبا، أي ماذا؟ صالح. أحسنت، أي سفينة صالحة، حذفت الصفة. ومنه وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية مبصرة، حذف الموصوف. واسأل القرية، أي أهل القرية، حذف المضاف. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أي أعرضوا، حذف جواب الشرط. هذا كله من حذف جزء جملة. وقد يكون حذف جملة. أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، أي أحسنت، فضربه فانفلق. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. وقد يكون الحذف لأكثر من جملة، منه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، فأرسلوه فأتاه فقال يا يوسف أيها الصديق. المحذوف هنا أكثر من جملة. قال كأن مجالس الفسوق بعدا، أي أبعد بعدا، فيه إيجاز وحذف. وأما قوله ولا تجالس فاسقا فتردى، فيمكن أن يكون تتمة ويمكن أن يكون مثالا لإيجاز القصر، لأنك لو أديته بمساو لقلت لا تصاحب فاسقا فإن صحبة الفاسقين مهلكة. قال وعكسه يعرف بالإطناب، كالزم رآك الله قرع الباب، يجيء بالإيضاح بعد اللبس لشوق أو تمكن في النفس، وجاء بالإيغار والتذييل تكرير اعتراض أو تكميل، يدعى بالاحتراس والتتميم وقف ذي الخصوص ذا التعميم. قال وعكسه أي عكس الإيجاز يعرف بالإطناب، فالإطناب تأدية المعنى بلفظ زائد عن اللفظ الذي يؤدي ذلك المعنى لفائدة، كزيادة رعاك الله في قوله إلزم رعاك الله قرع الباب. قال يجيء بالإيضاح بعد اللبس، من صور الإطناب الإيضاح بعد الإبهام، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وقضينا إليه ذلك الأمر، هذا إبهام يشوقك إلى معرفته، فإذا بين لك ذلك الأمر تمكن المعنى في نفسك، إذا قال لشوقنا وتمكن في النفس، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، هذا إيضاح بعد الإبهام، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. قال وجاء بالإيغال، والإيغال ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم الكلام دونها، الإيغال ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم الكلام دونها، كقوله تعالى يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فالرسول مهتد لا محالة وغير سائل أجرا، لكن ختم الكلام بقوله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، مع أن الرسول مهتد لا محالة وغير سائل أجرا، فيه حث على اتباع الرسول، وكقول الخنساء وإن صخرا لتتم الهداة به، كأنه علم أي جبل، تم الكلام هنا، لكن ختم الكلام بما يفيد نكتة، مع أن الكلام يتم دونها، قالت في رأسه نار. قال والتذييل، والتذييل تعقيب جملة بجملة تحتوي على معناها التوكيد، كقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وجملة إن الباطل كان زهوقا جارية مجرى المثل لاستقلال معناها وعدم توقفها على ما قبلها. التذييل قد يكون بجملة جارية مجرى المثل، وقد يكون بجملة غير جارية مجرى المثل، فإن كانت الجملة التي ذيل بها الكلام مستقلة غير متوقفة على ما قبلها فهي جارية مجرى المثل، وإن كانت متوقفة على ما قبلها لم تكن جارية مجرى المثل، مثاله قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، أي هل نجازي ذلك الجزاء المخصوص من سيل العرم وتبديل الجنتين إلا الكفور، فهذه ليست جارية مجرى المثل. من التذييل قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، هنا قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون تذييل، وكذلك قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، أفإن مت فهم الخالدون هذا التذييل هل هو جار مجرى المثل أو ليس جارية مجرى المثل؟ ليس جارية مجرى المثل، نعم، لعدم استغنائه عما قبله. كل نفس ذائقة الموت، هذا تدير جاري مجرى المثل. قال تكرير في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هيهات هيهات لما توعدون، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ أين التكرير هنا؟ أنكم، أنكم، حسنت، تكررت أنكم لطول الفصل. قال رحمه الله اعتراض، والاعتراض أن يؤتى بجملة فأكثر بين شيئين متلازمين ليكته، كالتنزيه في قوله تعالى ويجعلون لله بنات سبحانه ولهم ما يشتهون، الجملة المعترضة هي سبحانه، وكالدعاء في قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، وبلغتها هذه الجملة المعترضة والغرض الدعاء. قال أو تكميلي يدعى بالاحتراس، والمقصود بالتكميل والاحتراس أن يؤتى بكلام يرفع توهم غير المراد، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير، هذا الكلام رفع توهم أن المؤمن الضعيف لا خير فيه. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير سوء، هذا احتراس. قال يدعى بالاحتراس من حرسه إلى حفظه، أي حفظ المعنى من توهم خلاف المقصود. ومنه قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أين الاحتراس هنا؟ أعزة على الكافرين، كيف؟ رفعت أوهم أن يكون دليلا على غيره. أحسنت، أحسنت، صحيح. لو اقتصر على أذلة على المؤمنين لتوهم أن ذلة لضعفهم، فدفع ذلك بأعزة على الكافرين ليتبين أن ذلتهم على المؤمنين تواضع منهم وليس ضعفا. نعم. ومنه قالوا طرفه فسقى ديارك غير مفسدها، احتراس هنا غير مفسدها، صوب الربيع وديمة تهمي. قال والتتميم، والتتميم أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة، ويطعمون الطعام على حبه، أي حب الطعام الناشئ عن الحاجة إليه، وذلك أبلغ في المدح من مجرد إطعام الطعام وإن كان مدحا أيضا. ومنه قول زهير إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا، على علاته تتميم للمبالغة. وقف ذي الخصوص ذا التعميم، من صور الإطناب عطف الخاص على العام تنبيها على فضل الخاص. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تنزل الملائكة والروح فيها. وعكسه أيضا وهو عطف العام على الخاص يوم يقوم الروح والملائكة صفا، عطف العام الملائكة على الخاص الروح، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، هذا أيضا من عطف العام الخاص، والغرض التنبيه على فضل الخاص في الصورتين، في عطف الخاص على العام وفي عطف العام على الخاص. ثم قال وصمة الإخلال، هذا في الإيجاز، والتطويل والحشو، هذان في الإطناب التطويل والحشو، مردود بلا تفصيل. وصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود، الأصل أن يقال مردودة لأن الوصمة مؤنثة، لكن كأنه أولها بالعيب، والعرب قد تعامل اللفظ معاملة رديفه كقولهم أتته كتابي فاحتقرها، كأنهم أرادوا الصحيفة. قال وصمة الإخلال يعاب في الإيجاز أن يكون فيه إخلال، أي أن يكون غير واف بالمعنى، مثاله قول الحارث بن حلزة والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا، والعيش خير في ظلال النوك من عاش كدا أو النوك. النوك والنوك بالضم والفتح الحمق. يقول العيش الناعم في ظلال الحمق خير ممن عاش بالكد في ظلال العقل. ولولا التأمل والنظر في القرائن لم يفهم المراد. هنا هذا الكلام فيه قلة توجب اضطرابا عند تفهم المراد وقلقا في إدراكه. هل تفهم المعنى من البيت؟ والعيش خير في ظلال النوك من عاش كدا. والعيش أي العيش الناعم خير في ظلال النوك في ظلال الحمق ممن عاش كدا أي من عاش كدا في ظلال العقل. لولا التأمل والنظر في القرائن لم يفهم المراد. فهذا إخلال في الإيجاز. ويعاب في الإطناب التطويل والحشو. التطويل زيادة غير معين لغير فائدة كقول الشاعر وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. كذبا ومينا أحدهما زائد من غير تعيين. فالتطويل زيادة غير معين لغير فائدة. ويعاب في الإطناب أيضا الحشو وهو زيادة معين لغير فائدة كقول زهير وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. فقوله قبله حشو لأنه يعلم بالضرورة أن الأمس قبل اليوم فهي زيادة متعينة وهي غير مفسدة وهذا حشو غير مفسد. وربما كان الحشو مفسدا للمعنى كقول المتنبي ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. شعوب اسم للموت يقال شعبته شعوب أي أماته الموت. يعني لولا الموت ما كان للشجاعة فضل. وهذا صحيح لكن قوله والندى والندى هو البذل هذا حشو مفسد لأنه لولا الموت لكان الناس يبخلون لأنهم يعلمون أنهم مخلدون. فالموت أدعى البذل والخلود أدعى البخل. لا فضل للشجاعة لولا الموت هذا صحيح. أما لا فضل للبذل لولا الموت فغير صحيح لأن من علم أنه يموت هان عليه البذل. فزيادة الندى هنا حشو مفسد للمعنى. هذا آخر فن المعاني. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.